إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد غزوة العشيرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سرية قوامها 8 رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرارة وهو موضع بالحجاز قرب الجحفة، وقيل واد من أوديتها، وقيل هو ماء بالمدينة. فخرج سعد رضي الله عنه ومن معه حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز، ثم رجع ولم يلق كيدا. قال ابن كثير رحمه الله: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص في طلب كرز ابن جابر فيما قيل، هكذا على التضعيف، وفي رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة، ونخلة موضع بالحجاز قريب من مكة فيه نخل وزرع. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى ذلك الموضع، ومعه 12 رجلا كما في رواية ابن سعد، وقيل في 8 من المهاجرين كما في رواية ابن إسحاق، ليس فيهم من الأنصار أحد، وكانوا كل 2 يعتقدان بعيرا. وقد مر قول أهل العلم في الحكمة في أن هذه السرايا والبعوث إنما كانت من المهاجرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار في العقبة بايعوا على أن يذودوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا دونه في المدينة، ولم يشترط عليهم أن يخرجوا خارجها مدافعين أو مهاجمين أو مقاتلين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر قبل القتال يقول: أشيروا علي أيها الناس، ويتكلم المهاجرون بكلام طيب فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: أشيروا علي أيها الناس، حتى قام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: كأنك تريدنا يا رسول الله. فهذه السرية كانت من المهاجرين خاصة، ليس فيهم من الأنصار أحد. قال العلماء أيضا إن النشاط العسكري فيما بين الهجرة وغزوة بدر الكبرى كان في مجمله مقصورا، لأنه كان خارج المدينة، كان مقصورا على المهاجرين رضي الله عنهم. فقال بعض أهل العلم إن ذلك من أجل ترضية المهاجرين وتهدئة نفوسهم، لأن أكثر الأغراض التي كانت تدفع إلى إرسال تلك السرايا والبعوث هي أنها تعترض النشاط التجاري لقريش الذين أخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم واعتدوا عليهم. كانوا في تلك السرية، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة، كانوا كل 2 يعتقبان بعيرا، أي بنوبة، هذا يركب قدرا معينا ويركب الآخر بعد ذلك مثل ما ركب الأول. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. فسار عبد الله رضي الله عنه ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا، أي فترقب بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه لما قرأ الكتاب سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة لأرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، أي معي، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد، وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع، وكذلك بالضم فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف عليه في طلبه. وسار عبد الله بن جحش رضي الله عنه وبقية أصحابه حتى نزلوا نخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش. الزبيب هو العنب المجفف، والأدم بضم الهمزة وسكون الدال ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. فكانت عير قريش تلك تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وأنكروا أمرهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وكان قد حلق رأسه ليطمئن القوم، فلما رأوه أمنوا وقالوا: هم عمار لا بأس عليكم منهم. فسرحوا ركابهم، سرحت الماشية أي خرجت بالغداة إلى المرعى، وسرحتها أي أخرجتها بالغداة إلى المرعى، والركاب الإبل التي تحمل القوم. قالوا: هم عمار لا بأس عليكم منهم. فشرحوا ركابهم وصنعوا طعاما وتشاور المسلمون فيه، وذلك في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام. فقالوا: والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وشد المسلمون عليهم، واستؤشر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله فعجزهم. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم. فعزل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه، ثم أقبل عبد الله بن جحش رضي الله عنه بالعير والأسيرين إلى المدينة. فكان في هذه السرية

بحثا عن بعيرهم الذي أضلاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة رضي الله عنهما ففداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. أخرج قصة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه أبو يعلى في المسند، والنسائي في الكبرى، والطحاوي في شرح المشكل، وابن سعد في طبقاته، وابن إسحاق في السيرة، والبيهقي في الدلائل، والطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح. ثم قال الحافظ: ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى هذه السرية، فقد أخرج في كتاب العلم في باب ما يذكر في المناولة، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أدرك عبد الله بن جحش ومن معه من سريته رضي الله عنهم، أدركوا المشركين آخر يوم من رجب وهو شهر الحرام، فإن قاتلوا المشركين انتهكوا الشهر الحرام، وإن تركوهم دخلوا الحرم. والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، والثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والواحد الفرد رجب. هذه أشهر محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فهم أدركوا تلك العير في آخر يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم، إذا أخذوا ما عندهم من مال وقاتلوهم فقد قاتلوا في الشهر الحرام، وإن تركوهم دخلوا البلد الحرام مكة، فوقعوا بين ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقاتلوهم في الشهر الحرام، الحالة الثانية أن يتركوهم حتى يدخلوا مكة ويقاتلوهم في الغد من الأشهر الحلال ولكن في المكان الحرام، الحالة الثالثة وهي ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام ولا يقاتلوهم في البلد الحرام، فحينئذ تفلت العير وتدخل إلى مكة وتنجو. وكان كفار قريش قد أخذوا أموال المسلمين، بل وأخذوا دورهم وآذوا من آذوا وقتلوا آخرين، فكان أخذ العير نوعا من رد بعض الحقوق، وللإنسان أن يرد حقه ممن ظلمه ولو وصل الأمر إلى القتال. فتشاور المسلمون ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم ابن كيسان، وأفلت منهم نوفل. وقدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة وقد عزلوا من ذلك الخمس، وذلك كان أول خمس في الغنيمة، وهذان كان أول أسيرين، وذاك كان أول قتيل في الإسلام.

وهم بأنفسهم لا يعلمون اتجاههم أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنا عليهم من انكشاف الهدف المقصود. وموقف أولئك الصحابة الذين سمعوا وأطاعوا جميعا وساروا إلى منطقة أعدائهم وتجاوزوها حتى كانوا من ورائهم، موقفهم هذا شاهد على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله جل وعلا. وفي هذا الخبر عبرة للمسلمين بما قام به المشركون من تشويه إعلامي خطير لسمعة المسلمين، حيث شهروا بهم فيما جرى من أصحاب تلك السرية من القتل وأخذ الأموال والسبي في الشهر الحرام، وقد كان ذلك في آخر يوم من شهر رجب. وقد جاء في رواية ابن إسحاق أن المسلمين في مكة دافعوا عن إخوانهم أصحاب السرية لأن ذلك اليوم كان من شعبان، فهذا يفيد بأن أولئك الصحابة لم يتأكد لهم أن ذلك اليوم من شهر رجب. والكفار عادة يغتنمون كل فرصة لتشويه سمعة المسلمين، فحينما ظفر كفار مكة بهذه المخالفة التي تعني انتهاكا لأمر يقدسه العرب اغتنموا ذلك للتشهير للمسلمين، وقد طمعوا من خلال هذا الاتهام في أن يضعفوا من مكانة المسلمين وأن ينفروا الناس من قبول دعوة الإسلام. ولقد حصل التساؤل من المسلمين أنفسهم فيما صنع أولئك يعني أصحاب السرية ولاموا إخوانهم على ما حدث، ونزل القرآن المجيد في بيان هذا الأمر وفي الرد على مقالة المشركين. وفي هذا الخبر خبر سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، في هذا الخبر عبرة مما جرى من اليهود من شماتة حاقدة وحقد شامخ، حيث تفاءلوا من اسم القاتل من المسلمين والمقتول من المشركين بأن الحرب ستشتعل على المسلمين، فجعل الله تعالى الحرب عليهم لا على المسلمين. وهذا الكلام من اليهود تعبير عن حقد دفين في نفوسهم على الإسلام والمسلمين. عندما تخلف سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بسبب بحثهما عن بعير لهما قد أضلاه، وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين، أبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك وعتبة بن غزوان، فلم يفدهما يعني الأسيرين حتى قدم سعد وعتبة ففوديا. فأسلم الحكم بن كيسان وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافرا. فيفهم من هذا المنهاج النبوي ضرورة أن يهتم القائد بسلامة جنده، لأنهم هم الذين يقدمون أنفسهم في سبيل نصرة دين الله وإقامة دولة الإسلام. إن المدارس العسكرية الحديثة تقول إن الجندي حين يحس باهتمام القيادة به وبسلامته وأمنه لا يتردد في أن يبذل غاية البذل ويعطي أقصى العطاء. وكانت سرية عبد الله بن جحش قد حققت أهدافها وظهرت قدرتها على التوغل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش، مما أذهل قريشا وزاد دهشتها وذهولها تلك السرية التامة والدقة المتناهية التي تمت بها العملية، حتى إن جواسيس قريش لم تستطع رصدها ولا معرفة الوجهة التي قصدتها، وكان ذلك ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطط له بابتكاره أسلوب الرسائل المكتوبة للمحافظة على الكتمان وحرمان العدو من الحصول على المعلومات التي تفيده عن حركات المسلمين. والكتمان أول عامل من عوامل مبدأ المباغتة، وهي أي المباغتة أهم مبدأ من مبادئ الحرب، وقد أثبتت هذه السريات بما لا يدع مجالا للشك أن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم قوية تندفع للقيام بأصعب الأعباء والمهمات وتتحلى بمزايا القتال، وبينت قدرتها على إنجاز الواجبات بكل كفاءة واقتدار، مما يدل على روحها المعنوية العالية. وتظهر آثار التربية النبوية في الضبط العسكري الرفيع الذي تميز به قائد السرية وطاعته للأوامر النبوية العليا دون تردد أو تقابل، فما أن قرأ الكتاب حتى امتثل فورا للأمر بحذافيره، معطيا من نفسه القدوة الحسنة وباتا في نفوس جنوده الحماس رضي الله عنه. ثم جاء بعد ذلك تحويل القبلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، ومضى على ذلك 16 شهرا بعدما قدم المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصرف إلى الكعبة، وكان المسلمون العرب وقد رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظيمها، وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم، كانوا لا يعدلون بالكعبة بيتا ولا بقبلة إبراهيم وإسماعيل قبلة، وكانوا يحبون أن يصرف إلى الكعبة. وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس كان في جعلها محنة للمسلمين، ولكنهم قالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، فلم يكونوا يعرفون إلا الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخضوع لأوامر الله. وافقت هواهم أم لم توافقه، واتفقت مع عاداتهم أم لم تتفق، فلما امتحن الله قلوبهم للتقوى وظهر استسلامهم لأمر الله صرف رسوله والمسلمين إلى الكعبة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وانصرف المسلمون إلى الكعبة مطيعين لله ورسوله، وصارت قبلة المسلمين إلى يوم القيامة أينما كانوا ولوا وجوههم شطرها. في شعبان من السنة الثانية نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وهو أول نسخ وقع في الإسلام في شعبان على ما هو الشائع، وفي نصف رجب على ما عليه الجمهور. في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى فيهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء على صرفها وفي مسجد قباء على عدم صرفها وهما وجهان فيها،

يريد اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة الذي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. في تحويل القبلة رد على من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يشرع من عند نفسه أو يقول القرآن من تلقاء نفسه، فعلى الرغم من شوقه وميله الشديد للتوجه نحو الكعبة إلا أنه مكث 16 شهرا أو 17 شهرا ممتثلا لأمر ربه مخالفا لرغبته حتى جاء الأمر من الله تعالى. وكما كان الحدث دليلا على امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله في التشريع، كذلك كان دليلا على صدق المسلمين في اتباع أوامر الله كما أظهر نفاق المنافقين، كما قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فلم يؤثر فيهم ما أثاره اليهود والمشركون من استهزاء أو تشكيك. وفي تحويل القبلة تمييز لأمة الإسلام عن غيرها، فلم يكن توليهم بيت المقدس إلا أمرا مؤقتا للحكمة التي أرادها الله في اختبار الناس، فلما تحققت الحكمة جاء الأمر باستقلال المسلمين بقبلتهم. لقد أخبر الله تعالى بما سيقول اليهود عند تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة من إثارة الشكوك والتساؤلات قبل وقوع الأمر، ولهذا دلالته، فهو يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أمر غيبي فأخبر عنه قبل وقوعه ثم وقع، فدل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ونبي يخبره الله تعالى بالوحي بما سيقع، إذ من الأدلة على صدق رسالة الرسول أن يخبر بأمور غيبية ثم تقع بعده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليخاطر بأمر يمكن أن يخالف على حسب الطبيعة البشرية، ما كان ليخاطر بذلك لو كان القرآن من تلقاء نفسه، ولكنه كلام الله رب العالمين ووحيه، لأنه كان يمكن لو كان الأمر للبشر أن يقول هؤلاء السفهاء الذين قالوا ما قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أن قوما سيقولون كذا وكذا فلا يقولن أحد شيئا، ثم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أينما أخبرت بأنه سيقع لم يقع منه شيء، ولكنه كلام الله علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وهذا أيضا يدل على علاج للمشاكل قبل حدوثها حتى يستعد المسلمون ويهيئوا أنفسهم لهذه المشاكل للتغلب عليها والرد عليها ودفعها، لأن الأمر حين يكون مفاجئا لهم يكون وقعه على النفوس أشد ويربك المفاجأ به، أما حين يحدثون عنه قبل وقوعه فالحديث يطمئنهم ويوطن نفوسهم ويعدها لمواجهة الشدائد. وقد وصف الله تعالى اليهود بالسفه لاعتراضهم على تحويل القبلة وللكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسفهاء الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر، وقولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسر، وقيل السفيه البهات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم، وقيل السفيه الظلوم الجهول، والسفهاء هم اليهود. وقد مر أن الآية عامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالآية تذكر أن الصلاة نحو بيت المقدس كانت فتنة، أي اختبارا، والتحول من بيت المقدس إلى الكعبة كان أيضا اختبارا وامتحانا. وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك إلفا لقبلة آبائه، أو لنعلم من يتبع الرسول ممن لا يتبعه، وما كان لعارض يزول بزواله. وعلى الأول معناه ما رددناك إلى التي كنت عليها، إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينقص على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فالصلاة إلى الكعبة في بداية الأمر، ثم الصلاة إلى بيت المقدس، ثم العودة إلى الكعبة، واستمرار ذلك لا شيء فيه ما دام الباري جل وعلا أمر به. ومن ثم فالتوجه في كل حالة هو عبادة، وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله تعالى ويلتزموا بأمره. فالذي يتبع الرسول وينقاد لأوامره في القبلة يعد فائزا في الاختبار والامتحان، والذي يجد في نفسه على حكم من الأحكام الشرعية يكون ساقطا وهالكا. والإيمان الحق هو الذي يلزم صاحبه بالاتباع ومخالفة الهوى، ولهذا ثبت الصحابة الكرام واستجابوا لأوامر الله تعالى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة. وتبين الآية الكريمة كذلك حرص المؤمنين على إخوانهم وحب الخير لهم، حينما نزلت الآيات التي تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة تساءل المؤمنون مشفقين عن مصير عبادة إخوانهم الذين ماتوا وقد صلوا نحو بيت المقدس، فأخبر الله عز وجل أن صلاتهم مقبولة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. إن الله جل وعلا قال ذاكرا نعمته التي أنعمها على عباده المسلمين بتوجيههم إلى قبلتهم وتمييزهم بشخصيتهم، وهذا من نعائم الله تبارك وتعالى عليهم، وقد سبقتها الآلاء من الله تبارك وتعالى وهي كثيرة. فما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى، لذلك ختم الله تبارك وتعالى درس تحويل القبلة بهذه الآية الكريمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وهذا من أعظم النعم، بل هو أعظمها،

فعظم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك عنكم. قالت رضي الله عنه كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال الحافظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان. فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا، كما ثبت في الصحيح، يعني حديث مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال الحافظ والذي جزم به القرطبي أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافقهم، يعني أهل الكتاب، لمصلحة التأليف، فهذا محتمل. ويحتمل أيضا وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب أنهم أصحاب شرع بخلاف عبادة الأوثان، فإنهم ليسوا على شريعة. فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب، فأمر بمخالفتهم وأمر بمخالفتهم. وقد زادت الأحاديث بمخالفة أهل الكتاب على 30 حكما، منها صوم عاشوراء، ومنها استقبال القبلة، ومنها مخالفتهم في مخالطة الحائض، ومنها النهي عن صوم يوم السبت منفردا لأنه عيد لليهود، ومنها فرق شعر الناصية، وغير ذلك من الأحكام والمسائل. فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذلك. فوافقهم أولا وقال نحن أحق بموسى منكم، ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضاف يوم بعد يوم عاشوراء. على هذا فصيام عاشوراء على 3 مراتب، يقول الحافظ رحمه الله في الفتح وعلى هذا فصيام عاشوراء على 3 مراتب، أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام 9 معه، وفوقه أن يصام 9 و11. أما فضل صيام عاشوراء فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة 2 للهجرة بعد تحويل القبلة إلى الكعبة بشهر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وقد مر فرض صيام شهر رمضان

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي شعبان من هذه السنة الثانية للهجرة فرضت زكاة الفطر قبل أن تفرض زكاة الأموال. أخرج الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب في الفطر من رمضان، كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. وأخرج الطحاوي في شرح المشكل وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد، أو قال عن كل رأس، عن الصغير والكبير والحر والعبد. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ففرضت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية للهجرة. الصيام ركن من أركان الإسلام، وهو مفروض على الأمم السالفة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان تشريع الصيام قد جاء متدرجا، فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وكان صيامه أول الأمر على التخيير بين الصيام والإطعام، من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت وجوب صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر على أن يصوم من أيام أخر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان أي حالتان، وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون زوجاتهم ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا عن ذلك حتى تغرب شمس اليوم الثاني، ثم أنزل الله تعالى التخفيف كما مر. وبهذا استقر تشريع صيام شهر رمضان على اليسر ورفع الحرج، والحمد لله رب العالمين. وأما فرض الزكاة ذات الأنصبة، فالزكاة هي إخراج جزء محدد من المال وفق شروط وضوابط، وصرفه لأهل الزكاة وهم 8 أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي من شرائع الأنبياء السابقين، وورد الأمر بها في العهد المكي، لكن من غير تحديد لمقدار ما يخرج ولا الأموال التي تخرج منها الزكاة. وبعد الهجرة في السنة الثانية في شهر رمضان شرعت الزكاة في الأموال بأنصبتها وتفصيلاتها، وكذا شرعت زكاة الفطر على الأبدان. في السنة الثانية توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا، وكان ذلك في شهر رمضان. توفيت في رمضان رضي الله عنها، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان لتمريضها فلم يخرج معه إلى بدر. وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان من أهل بدر، وضرب له بسهمه في غنائم بدر، وأجره عند الله يوم القيامة. وبعد وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم رضي الله عنها. وفي السنة الثانية في أواخرها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في أواخر السنة الثانية بعد وقعة بدر، لما ورد في الصحيحين من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي شارفا أي جملا من الغنيمة وآخر من الخمس. وأراد علي رضي الله عنه أن يبني بفاطمة رضي الله عنه، وكان يرحل الشارفين أي الجملين ويأتي عليهما بالإذخر ليجمع نفقة الزواج. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا، يعني الصداق. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ فأعطاها درعة. وروى البيهقي في الدلائل وأحمد في المسند بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها إذخر. قال ابن إسحاق: فولدت فاطمة لعلي حسنا وحسينا ومحسنا، وقد مات وهو صغير، وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذه السنة في السنة الثانية من الهجرة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد، فكانت أول صلاة صلاها، أول صلاة عيد صلاها صلى الله عليه وسلم. وخرج بالناس إلى المصلى يهللون الله ويكبرونه ويعظمونه شكرا لله على ما أفاء عليهم من النعم المتتالية. وفي هذه السنة الثانية من الهجرة وقع الحدث الذي غير وجه التاريخ، وكان علامة فارقة في تاريخ البشرية، وهو غزوة بدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.